بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في اختصاره لصحيح مسلم، قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك بالأبنية. عن واسع ابن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله ابن عمرو ابن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول أناس إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. هذه الترجمة: باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، فيها أن من آداب قضاء الحاجة احترام القبلة الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى، وذلك بألا يستقبل البيت وقت قضاء الحاجة لا ببول ولا بغائط ولا يستدبر أيضا بذلك، وهذا كله من باب الاحترام لبيت الله عز وجل والتعظيم له. فالبيت الذي يستقبل بالصلاة والدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى يكرم، فلا يستقبل عند قضاء الحاجة بالغائط أو بالبول. أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، الغائط هو المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. الغائط يطلق على المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، ويطلق أيضا على الخارج من الدبر، كل منهما يطلق عليه الغائط. قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا هذا خاص بأهل المدينة ومن كان في حكمهم، فأهل المدينة قبلتهم إلى جهة الجنوب، فلا يتجهون في قضاء الحاجة لا إلى جهة الجنوب ولا أيضا إلى جهة الشمال، لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، ولكن إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب. لكن من كان بلده شرق الكعبة فإنه يشمل ويجنب، فقوله ولكن شرقوا أو غربوا هو لمن كانت قبلته إلى جهة الشمال، أو كذلك كانت قبلته إلى جهة الجنوب. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، قد بنيت قبل القبلة أي إلى جهة القبلة، فننحرف عنها ونستغفر. جاء في رواية قال ننحرف عنها يسيرا، لأن المرحاض لا يتمكن الإنسان أن ينحرف الانحراف الكامل، فيقول ننحرف انحرافا يسيرا أي أن الانحراف ليس كاملا، ونستغفر الله سبحانه وتعالى. وكأن أبا أيوب رضي الله عنه يرى التعميم، بمعنى أن القبلة لا تستقبل بغائط ولا بول، سواء في الفضاء أو داخل البناء، سواء في الفضاء أو داخل البناء، فكأنه يرى التعميم ولهذا كان ينحرف. لكن إذا كان المرحاض داخل البناء وبين الرجل وبين القبلة جدار أو حائل، فجاءت الرخصة في ذلك كما في الباب الذي أو جاء ما يدل على الرخصة في ذلك كما في الباب الذي بعده. قال باب الرخصة في ذلك بالأبنية، بالأبنية أو ساتر بين المرء وبين القبلة، ساتر بين المرء وبين القبلة، مثل أن يكون مثلا في قبلته ناقته مثلا تحول بينه وبين القبلة. فإذا كان هناك ساتر أو بناء فجاء ما يدل على الرخصة في ذلك، وإن كان الأولى أن يكون إلى غير جهة القبلة، لكن ما دام أنه في بناء فجاء ما يدل على الرخصة في ذلك. قال عن واسع ابن حبان بفتح الحاء كنت أصلي في المسجد، وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي أي من جنبي، التفت إليه أي ليستفيد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قوله مسند ظهره إلى جهة القبلة، هذا فيه أن هذا الأمر لا حرج فيه. فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أناس إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت، في هذه الرواية لم يعين، وجاء في الصحيحين أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة التي هي أخته رضي الله عنهما، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، استقبل الشام مستدبر الكعبة. قال ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته أي لقضاء الحاجة، فهذا يدل على الرخصة. فإذا كان بين من يقضي الحاجة وبين القبلة بناء أو حتى ساتر، يعني مثل الرجل في الفضاء معه ناقته أناخها وجعل الناقة ساترا له وصار مستقبلا القبلة، فلا حرج في ذلك. ولهذا جاء في سنن أبي داود عن مروان بن الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بل إنما نهي عن ذلك في الفضاء، أي حيث لا يكون بينك وبين القبلة حائل. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قال الحافظ إسناده حسن. فالحاصل أن القبلة لا تستقبل ببول ولا غائط، وهذا إذا كان الإنسان في الفضاء في في في في العراء في الصحراء، لكن إذا كان بينه، أما إذا كان في الأبنية أو كان بينه وبين القبلة ساتر حتى مثل جبل، أو كان جاء إلى جنب جبل وكان استقبل القبلة لكن أمامه الجبل أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. لكن عندما تبنى الأبنية ابتداء الأحوط والأولى ألا يجعل المرحاض إلى جهة القبلة عندما يصمم أو يبنى البناء، فالأحوط والأولى ألا يجعل المرحاض إلى جهة القبلة، وخروجا أيضا من خلاف أهل العلم في ذلك. وإن كان الصحيح أنه إذا كان في البناء أو بينه وبين القبلة ساتر فلا حرج في ذلك. نعم. باب النهي أن يبال في الماء ثم يغتسل منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وفي رواية: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. قال: باب النهي أن يبال في الماء ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه، أي أن ذلك لا يجوز، أن يبول في الماء ثم يغتسل من الماء، لأنه لوث الماء بالبول. وأورد الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم هو الماء الراكد غير المتحرك. الماء المتحرك يذهب ويأتي غيره، لكن الراكد هو الذي يكون عرضة للتغير والتأثر، بخلاف الماء الجاري فهذا فيه نهي أن يبول الإنسان في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هذا الحديث فيه النهي عن الجمع بين الأمرين، البول والاغتسال، لا يبول ثم يغتسل. لكن لو بال في الماء الراكد ولم يغتسل، أو اغتسل دون أن يكون قد بال في الماء، اغتسل في الماء الراكد، فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز أيضا. حديث الذي أورد يدل على النهي عن جمع بين الأمرين، لكن جاء في بعض الأحاديث النهي عن كل منهما، على سبيل الانفراد. فلا يجوز أن يبول الإنسان في الماء الراكد لأنه يعرضه للتغير والتأثر ويقدره على نفسه وعلى غيره. وأيضا جاء النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، وذلك بالانغماس فيه، أن ينزل فيه، لكن أن يغترف منه هذا لا حرج فيه. فجاء في بعض الأحاديث النهي عن كل منهما على سبيل الانفراد، فلا يبال في الماء الراكد ولا يغتسل في الماء الراكد، أي بالانغماس فيه. أما إذا كان يغترف فهذا لا حرج. قد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فنهى عن الأمرين. نعم. قال رحمه الله: باب في الاستبراء والاستتار من البول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحد ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال باب في الاستبراء والاستتار من البول. الاستبراء من البول أي أن يستبرئ منه, يستبرئ من البول أي يحرص أن لا يصل إليه شيء من البول, لا إلى ثيابه ولا إلى شيء من بدنه, لا يصل إليه رشاش البول, يستبرئ. وكذلك الاستتار, وكذلك الاستتار من البول هو بالمعنى نفسه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وجاء في رواية لهذا الحديث عند البخاري قال وإنه لكبير, فنفى أنه كبير وأثبت أنه كبير. والقاعدة أنه إذا نفي الشيء وأثبت فالمنفي غير المثبت, فالمنفي غير المثبت. فهنا قال وما يعذبان في كبير, وما يعذبان في كبير. ما يعذبان في كبير قيل في معناه قولان, أي في زعمهما, في ظنهما, يظنون أنها يظن من يفعل ذلك أنه ليس عظيما ليس كبيرا. وما يعذبان في كبير أي فيما يظن أو فيما يزعم, فيما يظن من يفعل ذلك أو يزعمه. وقيل المعنى وما يعذبان في كبير أي تركه ليس بكبير ليس بعظيم. وما يعذبان في كبير, وقوله وإنه لكبير أي ليس من صغائر الذنوب بل من الكبائر, بل من الكبائر. وفيه الوعيد, فيه العقوبة, عقوبة الله سبحانه وتعالى. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي القالة, نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم. قد قال يحيى ابن أبي كثير اليمامي يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. فالنمام أو النميمة هي من أعظم الأمور خطرا على المجتمعات وبين المسلمين, لأنها توقع العداوات وتنشب الفتن بينهم. فكان يمشي بالنميمة, فكان يمشي بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. لا يستتر هذه فيها في الأحاديث التي وردت في الباب جاءت ثلاثة ألفاظ, لا يستتر من بوله, لا يستنزه من بوله, لا يستبرئ من بوله. ثلاثة ألفاظ, لا يستتر ولا يستنزه ولا يستبرئ, ومعناها واحد, ومعناها واحد أي لا يحترز منه ولا يتجنب رشاشه من أن يصيبه. فهذا فيه أن استتار الإنسان وتنزهه واستبراؤه من البول واجب, لأن النجاسة إذا كانت قد أصابت الثياب أو أصابت شيئا من البدن فهذا يؤثر على الطهارة, والطهارة شرط في صحة الصلاة, فالأمر ليس بالهين. قال فدعا بعسيب رطب. العسيب من النخل, جريد النخل, غصن النخل. جاء بعسيب الرطب فشقه بإثنين, يعني قسمه إلى قسمين, ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أي العسبان أو العسيبان، ما لم ييبسا. وهذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين مدة رطوبة العسبين وعدم جفافهما، أن يخفف عنهما العذاب. وهذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله أطلعه على ذلك، أطلعه على حال هذين الرجلين أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ولهذا يجب أن يعلم أن هذه واقعة عين، أن هذه واقعة عين لا عموم لها، هذه واقعة عين لا عموم لها في هذين الشخصين فقط الذين أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تعذيبهما، وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا في سائر القبور، ما نقل إلا في هذا، ما نقل إلا في هذا، لم يكن يفعل ذلك في القبور عموما، قبور المسلمين. ولا يعرف أيضا ذلك عن أحد من الصحابة، لا يعرف ذلك عن أحد من الصحابة إلا ما روي عن بريدة بن الحصيب أنه أمر أو أوصى أن يدفن معه غصنان أو قطعتان من الجريد، ولم يوافقه على ذلك أحد من الصحابة. فالحاصل أن هذا الأمر لا يفعل، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أطلعه على ذلك، أطلعه على ذلك، أطلعه على حال هذين الرجلين وأنهما يعذبان، وأيضا الشيء الذي يعذبان به، وهو أن أحدهما يعذب بالنميمة والآخر يعذب بعدم الاستبراء من البول. الشاهد من الحديث وجوب الاستبراء من البول والتنزه منه، لأن عدم التنزه من البول يؤثر على الطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الاستنجاء أي غسل وإزالة النجاسة، النجاسة في الخارج من السبيلين، فتصان اليمين عن التلوث بالنجاسة. واليمين خصت بالتكرمة للمصافحة، للأخذ، للعطاء، لا تقدم في الأمور الفاضلة، في الأمور الشريفة تقدم اليمين، وتصان عن أن تلوث بالنجاسة. ولهذا جاء النهي عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أي صيانة لليمين عن التلوث بالنجاسات، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا يستعمل يمينه لإزالة الخارج، بل يكون الماء في اليمين يصب بها على اليسار، ويكون التنظيف باليسار، لا تستعمل اليمين لإزالة أو تنظيف الخارج صيانة لها من التلوث بالنجاسات. ولا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء. من السنة إذا شرب المرء الماء أو نحوه أن يشربه في ثلاثة أنفاس، لا يشربه في نفس واحد. وأيضا من السنة ألا يجعل تنفسه في الإناء، فإذا شرب النفس الأول يبعد الإناء عن أنفه ويتنفس، ثم يشرب ثاني ثم يبعد الإناء عن أنفه ويتنفس، لا يتنفس في الإناء، لأن التنفس في الإناء عرضة لتقديره، عرضة لتقدير الماء. نعم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء من التبرز. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام ومعه ميضأة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال: باب الاستنجاء بالماء من التبرز. استنجاء بالماء من التبرز. الاستنجاء من النجو وهو القطع، لأن الاستنجاء يقطع به أثر الخارج من السبيلين، فلا يبقى له أثر، فلا يبقى له أثر، يقال له الاستنجاء. وإذا كان بالحجارة يقال له الاستجمار، إذا كان بالحجارة يقال له الاستجمار. والاستنجاء بالماء أكمل، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل قباء بذلك، أثنى على أهل قباء، أثنى الله على أهل قباء بذلك، كما جاء في الحديث عند أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية، يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك. على كل الخارج من السبيلين يجب أن يقطع أثره، لا يبقى له أثر، وذلك يكون إما بالجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار، يستجمر أولا ثم يغسل بالماء، أو بالماء وحده أو بالحجارة وحدها. ويتأكد إذا يتأكد الاستجمار إذا كان متيسرا، أو كذلك المناديل الورقية تحل مكانه إذا كان هناك جرم للخارج من الغائط، إذا كان هناك جرم له فالأولى أن يزيله بحجر أو بمنديل، ثم بعد ذلك يغسله بالماء حتى يتحاشى أن يكون هناك شيء يعلق باليد ويحتاج إلى معالجة أكثر في إزالته وتنظيفه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام ومعه ميضأة، الميضأة الإناء الذي يستعمل للوضوء ويقال لها مطهرة، هو أصغرنا أي سنا، فوضعها عند سدرة أي شجرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء، وقد استنجى بالماء. فهذا فيه الاستنجاء بالماء من التبرز كما ترجم الحافظ المنذري. نعم. قال رحمه الله: باب الاستجمار وتر. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. قال: باب الاستجمار وتر، أي لا يكون الاستجمار شفع بل يكون وتر إما ثلاث أو خمس أو سبع إلى أن ينتهي الأثر أثر الخارج. فإذا انتهى بثلاث اكتفى بها، وإذا لم ينتهي بثلاث لا يقطع بأربع بل يجعله وتر بخمس، وإذا لم ينقطع الأثر لا يقطع بست بل يضيف سابعة، يستجمر وترا. والاستجمار هو مسح الخارج بالجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة، حجارة الصغيرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، أي إذا استجمر استعمل الحجارة لتنظيف الخارج فلا يقطع في اثنتين أو أربع أو ست بل يجعل ذلك وترا. وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ثم لينثر. فلا بد مع الاستنشاق من النثر، والنثر هو الذي يكون به التنقية والتنظيف لما في الخيشوم من عوالق ومخاط ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الاستجمار بالأحجار والمنع من الروث والعظم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. نعم، يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.